إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهارده هناخد نموذج جديد وهو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعيال بالأطفال. طبعا خدت النماذج قبل كده، شفنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال في المدينة، وإن هو كان لما بيصلوا يعني الثمر اللي هو في أوله الزهو من التمر، كان بيبدأ أول حاجة بالأطفال تلطفا معهم ومداعبة لهم. وشفنا نماذج برضو من رحمة النبي بالأطفال، معانقته وحبه لأبنائه من ابنته الحسن والحسين، وازاي كان بيحضن الحسين وكان يعانقه وكان بيشيل الحسن على كتفيه. ودرسنا قبل كده هو نماذج لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالأطفال. النهارده نموذج جميل جدا وحديث معانا يعني رائع جدا، بنشوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بابنه. معانا حديث دراسة لأنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ظئره قينا أو قينا، وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه. هنا بيحكي لنا أنس بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خلقه الرحمة، وكان أرحم الناس وخاصة مع الأطفال. وكعادة أنس رضي الله عنه هو بيوصف خلق من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هنا أنس الأوان بيبدأ بصفة بيذكر صفة من صفات النبي اللي هو هيبدأ يحكي مثال عليها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فصفة إيه النهاردة؟ بيقول لنا صفة الرحمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع. كان النبي صلى الله عليه وسلم له ابن اللي هو إبراهيم، ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا. فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كانوا بيودوا الأطفال المرضعة في أطراف المدينة، ودي كان عادة الأمهات. وده بي يعني دوت بي بيشوفوا إن لما الولد لما يتربى في يعني أو يرضع في مكان في الصحراء في الطبيعة، ده بيكون أقوى لجسده. فكان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا، النبي أرسله للمرضعة في أطراف المدينة في مكان قريب من أمه، ومكان قريب منهم إن هم يقدروا يشوفوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إنه ياخد معاه يعني حد من الصحابة ويروح ويزور ابنه ليطمئن عليه ويداعبه. ودوت اللي المقصود بان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ابن مسترضع في ناحيه المدينه. المسترضع ده او المرضعه ده هي كان ذئره قينا، ذئره اللي هو زوجه، زوج المرضعه كان قينا، كان حداد. تمام. وكنا ناتيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بياخد معاه صحابي او اكثر، وكانوا بيروحوا لهذا الحداد في بيته ليزور ولده. وكان من طبيعة هذا الحداد أن يدخن بيته، بيبخر البيت بنبات طيب الرائحة اسمه الإذخر. فكان هذه الرائحة ودخان هذا النبات طبعا بيلتصق بالموجودين، فتلاقي ريحتهم جميلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهب لابنه الطفل الرضيع دوت، كان بيحمله ويقبله ويشمه. فالتقبيل والشم دوت صفة من صفات، بص الرحمة، بص التلاطف، طفل لا يعي شيء، لكن دي من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، إن هو يعني يبوس الأطفال اللي لسه البيبي دول ويقبله ويشمه. ومن غير اي شيء، دايما سبحان الله البيبي كده النظيف تحبي كده تبوسيه، فعلا من رحمه كده الناس اللي بتحب تحضن البيبي قوي وتبوسه، فعلا جلده ريحته طيبه وجميله كده ويبقى ناعم، فبتحسي بمتعه. اللي بيحس بالمتعه ده فعلا في قلبه خلق الرحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم ده كان هديه انه يحمل الطفل الرضيع دوت ويقبله ويشمه. فالحديث فيه يعني بيبين خلق جميل جدا وكريم جدا النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالعيال. هنا العيال هنا خاصته، يعني دوت ابنه، فدوت هتقولي فطرة، لا طب ما انت اخدتي قبل كده ان في اباء لا تقبل ابنائها. فاكرين الاعرابي اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل الحسن وبيقول له انا ليه 10 من الاولاد ما قبلت منهم احد، ما قبلت احد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب لحاله وقال له اولا املك ان نزع الله من قلبك الرحمه. فزي ما اخذنا هنا من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالاطفال ان هو توزيع التمر، يعني بيبتدئ بهم البدايه بهم في توزيع الزهو اللي هو بدايه الثمر. ودوت وعندنا خلنا قبل كده تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للاطفال، حمل الحسين الحسن والحسين على عاتقه. ديت النماذج طبعا الموجودة عندنا يعني نماذج محددة، لكن طبعا الأحاديث مليانة مليئة فعلا بالنماذج، يعني نماذج رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، ولو شفنا وعدنا كثير كثير كثير جدا. لكن دي نماذج اللي ذكرت في الكتاب المرة دي هنا قدامنا، لكن فعلا لو جبنا أمثلة، لا الأمثلة لا تعد للنبي صلى الله عليه وسلم في رحمته بالأطفال ومعاملته بالأطفال ورفقه ولينه معه. معنى الحديث اللي بعده هنا هو حديث حفظ لأبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. ده حديث حفظ بيوضح لنا أبي هريرة فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا سبب الرحمة ده هي في ايه. انتوا خدتوا قبل كده ان الرحمة 100 جزء، ربنا سبحانه وتعالى وضع في الارض منها، جعل في الارض منها جزء واحد بيترحم به الخلائق. وقلنا قبل كده حتى ان بتشوف الفرس بيكون ما بيخاف على يعني صغيره من الحافر، ما بيأذيهوش ابدا. هو ده النهارده الحديث ابي هريره عايز يقوله لنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل له رجل ومعاه طفل، ومش عارفه الاب لما بيكون الاب كده الام ماسكين الطفل طفلهم ويضموه كده تحت ايديهم كده تحت دراعهم يلطفوه يحضنوه ويضموا ليه، فهو كان الرجل بيعمل كده بيفعل ذلك، فجعل يضم ابنه يعني كل شويه يضم ابنه اليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول قال له: انت بترحمه؟ يعني شايف ان انت رحيم كده بابنك؟ فالراجل بيقول له: نعم، يعني طبعا هيكون رحيم بيه بالشكل ده، هيخاف عليه من اي شيء، عمره ما هيأذيه وهيمنع عنه اي، يعني بيحاول يمنع عنه اي اذى على قدر المستطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعلمه ان الخلق دوت، انت شوف رحيم ازاي بابنك، لا الله ارحم بك منك به، يعني ربنا بقى دوت الرحمن الرحيم، هو الرحيم، هو ارحم بيك انت كعبد من عباده من رحمتك انت بابنك. ليه؟ لان ربنا ده ارحم الراحمين. فكل واحد فينا يشوف رحمته بابنائه ازاي، بتحبي اولادك ازاي قد ايه، خايفه عليهم قد ايه، الرحمه دي اللي انت شوفي يعني اللي بتبصي لاولادك كده وانت خايفه عليهم حتى هم نايمين كده ان يصيبهم شيء، دي لا تساوي شيء في رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده، لا تساوي شيء. فأبشري وليطمئن قلبك إن أمورنا ما بين يدي الرحمن الرحيم. فالرحمة اللي إحنا شايفينها دي كلها ما هي إلا جزء من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده، من المخزون عند ربنا ومدخل لينا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى عنده، واللي هي 99 جزء. تمام كده انتهينا من رحمة العيال. من نماذج برضو الرحمة، الرحمة ما بتتجزأش زي ما معلمة نشوى قالت لنا قبل كده. الإنسان اللي بيمتلك الرحمة مش بيمتلكها مع نفسه وغيره، لأ، مش بيمتلكها مع أولاده وغيره، لأ، مش بيمتلكها مع جنسه من البشر ومع الحيوانات، لأ لأ، الرحمة ما بتتجزأش. اللي كان من فطرته وجبل على الرحمة في تعاملاته، في قلبه، بتلاقي في تعاملاته باينة، في كل تعاملاته، تعاملاته مع الكبار، مع الصغار، مع الشيوخ، مع البهائم، مع الطيور، بتلاقيه رحيم جدا. وده نموذج هو باب رحمة البهائم. معانا هنا برضو حديث دراسة لأبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفة ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. طبعا أنا بقول حديث جميل جدا، يمكن الموجودين في مصر احنا درسناه واحنا صغيرين، لكن شايفين هنا برضو رجل ماشي في الصحراء في الطريق واشتد بيه العطش ووجد بئر، ونزل البئر دوت وشرب. أظن إن البغي على طول نزلت وجابت ميه للكلب، لكن هنا الرجل كان عطشان ونزل يشرب، ونزل يشرب من البئر، فشرب وخرج، فلقى فإذا كلب يلهث، كلب عمال يلهث وبينهج من العطش، وعمال ياكل التراب المندي بالماء عشان يمكن يستخرج منه بعض الماء اللي هو يبل بيه يعني ريقه. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بيه. فيعني بيقول ده ايه، ده الكلب، هذا الكلب عطشان زي ما كنت انا عطشان بالظبط. بدأ يقيس حال الكلب على حاله، تمام. فنزل البئر فملأ خفه، صعب عليه الكلب، يعني ده الكلب عطشان زي ما انا كنت عطشان بالظبط. فنزل البئر تاني وملأ الخف بتاعه وطلع ماسكه ببقه علشان يعرف يطلع بسهولة، ماسك الخف وهو مليان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا ان جزاء هذا الصنيع الطيب من هذا الرجل ان ربنا سبحانه وتعالى شكر له وغفر له. ربنا سبحانه وتعالى كان دايما زي ما احنا متعودين ان الجزاء من جنس العمل. انت كنت رحيم مع هذا الحيوان الضعيف اللي مش لاقي حاجة، يبقى لا، يبقى ربنا هتلاقي برضو رحمة من ربنا بيك في شيء، موفق في شيء. ربنا بقى بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي، ما هو بالوحي ان هو غفر ليه وتقبل هذا الصنيع منه ورغم قلته. شايفة، ممكن تشوف ان ده شيء بسيط، لكن هو ده ربنا الشكور، اللي القليل من العمل عند ربنا بيكون مضاعف مضاعف عند ربنا في الجزاء، تمام. فهنا المعنى بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى اثنى على الرجل هذا العمل وقبله وجازاه بمغفرته له بعض ذنوبه، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى بيعلمنا، لان الصحابه هنا مستغربين قالوا: يا رسول الله، وان لنا في البهائم اجرا؟ هو احنا لما نعامل البهائم نطعمهم او نسقيهم هيكون لنا اجر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم طبعا يعني خلق جميل جدا، بيقول لهم: في كل ذات كبد رطبه اجر. ليه؟ كل حي بيكون كبده رطب، فأي حي مهما كان صغر حجمه أو كبر ورحمتيه و يعني أكلتيه وشربتيه خفتي عليه من البرد، خفتي عليه من الحر، وعملتي له مظلة، فهذا الحي كنتي رحيمة بيه فأنت لك فيه أجر. فسمي هنا بقى كل ذات كبد رطبة أجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيقولنا أنت ليكي في كل حي على وجه الأرض أجر في معاملتك ليه. طبعا هنا بيلفت نظرنا في الملزمة دي، شيء طيب جدا. بيقول هذا الإحسان مخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه، يعني البهائم اللي ما فيش ضرر فيها، بل بالعكس رعايتها والرحمة بيها والاعتناء بيها، ده يعني انت مأجور عليه. لكن لما تيجي مثلا في حاجات انت مأمورة بقتلها، حيوانات مأمورة بقتلها وتراعيها وتغذيها وتنظفي لها، يبقى انت لا كده انت بتأثمي، يعني خنزير مثلا ولا الفواسق ولا كده، مش شيء مش طيب. فيستثنى من هذا ما كنا هنا، ما نصت النصوص على الأمر مثلا بقتلها، يستثنى من الأحياء اللي احنا بنؤجر فيه العناية بهم في وإطعامهم وسقياهم، ما يعني ما كنا مأمورين في الشرع بقتلهم، زي الفواسق زي الخنزير، لأن احنا لو أكلناهم وشربناهم ده هيزداد ضررهم على الناس وعلينا. تمام. فهنا الحديث رغم يعني جميل، ونقول ان احنا فعلا عارفينه من زمان، اللي احنا برضو بنخرج فيه يعني كطلبات علم دلوقتي، بنشوف اشكال الرحمة ديت ايه، بنشوف هل الرحمة دي خاصة بالانسان مثلا يقول لك على اولاده بس، لا الرحمة فعلا ما تتجزأش، الرحمة على الانسان وعلى الحيوان، على القريب منك لقلبك وعلى الغريب، على الكبير وعلى الصغير. فالحديث هنا بيحثنا على الإحسان للحيوان، كل الحيوانات ما عدا ما لم نؤمر بقتلها، ونحسن إلى الناس، وإن الإحسان بيحصل به المغفرة، وإن الجزاء من جنس العمل. إذا فعلت شيء ولو كان قليلا من وجهة نظرك اللي عند ربنا كبير جدا، ويعني وبيجازيكي بيه أضعاف أضعاف ما كنت تتخيلي. برضو مثال تاني برضو في رحمة البهائم عندنا هنا العكس بقى، المرأة اللي عذبت في هرة لما حبستها، بيشوف بقى الجزاء بقى العكس. طب تعذيب بقى الحيوان، عدم الاعتناء بيه، الجزاء برضو من جنس العمل. معانا حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار، يقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. فهنا معانا مثال لعكس المثال خالص، أهو مثال لامرأة نزعت من قلبها الرحمة حتى مع البهائم، وكان جزاءها النار. ليه؟ لأن هي حبستها حتى ماتت، مش بس للحبس، هي ما دخلتش النار لأن هي حبست، لأن هي حبست الهرة، لا حتى ماتت جوعا. طب يعني لا هي أدخلت لها طعام ولا هي قدمت لها شراب، فبيقول لك هنا ولا انت ارسلتيها، يعني طب انت ما عندكيش طعام، او مش قادره تاكلي هذا الحيوان الضعيف، مش قادره تقدمي له ميه، طب ارسليها تاكل بقى من خشاش الارض، يعني من الاعشاب ولا الحشرات ولا الهوام اللي موجوده في الارض. فطبعا هنا في تحريم لعدم الاعتناء بهذا الحيوان. اذا كنت انت هتالفي وهتربي بقى عندك حيوان من اللي هو اللي بيالف وبيعيش في مع الناس او طيور، فاعتني بيها، اهتمي بأكلها، اهتمي بإطعامها، اهتمي بنظافتها. فدوت هنا اهو برضو كان الجزاء من جنس العمل، انتزعت منها الرحمة فدخلت النار، والرجل الآخر رب عامل الحيوان الضعيف برحمة فدخل الجنة. معانا بعد كده حديث حفص لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. شوف كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه، امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، ارحموا. ليه؟ لان الجزاء من جنس العمل، ارحموا هتنالوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ترحم، اغفروا، تجاوزوا، تغفلوا. لما تغفروا وتتجاوزوا وتتغفلوا بنية خالصة ان ذلك لوجه الله يغفر الله لكم. يعني ده ربنا اعطاكي شيء من صفاته سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم الغفور، فاستخدميه على الوجه الطيب بقى. لو عملتي بيه كما يعني كما امرك ربنا سبحانه وتعالى ورسوله، هتنالي الجزاء فورا. اولا في الدنيا هتلاقي نفسك موفقة جدا سبحان الله في خطواتك، في اعمالك، هتلاقي نفسك محبوبة سبحان الله، لانك انت ممتثلة تماما، عندك رحمة، بتعاملي كل الكائنات اللي حواليك سواء شيوخ كبار، أقارب، أهل، أبنائك، زوجك، أهله، جيرانك برحمة، حيوانات، طيور، في رحمة، هتحسي برحمة ربنا كده بتغشاكي سبحان الله، تحسي إنك موفقة في خطواتك. تغفلتي، غفرتي سيئات وتجاوزتي عن سيئات ناس بيسيئوا ليكي، وقلتي انا خلاص انا مش زعلانه، انا مش هرد عليهم لله، علشان ربنا كمان يتجاوز عن سيئاتي، انا هتجاوز. فتلاقي على طول ربنا هيبقى جزاء صنيعك دوت غفرانه سبحانه وتعالى. بعد كده بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه، ويل لاقماع القول. عارفين الأقماع دول اللي هم إيه؟ عارفين القمع؟ القمع دوت اللي حاجة كده زي القرطاس كده وليه فتحة، وبنحط فيه السوائل علشان تحكمي دخولها في الإناء، اللي هو الضيق أو الزجاجة. القمع ده إيه حاله؟ بتدخلي السائل من فوق بينزل تحت. القمع ده استفاد بحاجة ولا شيء؟ زي ما بيدخل منه السائل بس من فوق بينزل من الجهة الأخرى، مفيش أي استفادة له، هو نفسه كذات القمع مفيش أي استفادة، انت مجرد بس هو أداة انت بتستخدميها. فربنا هنا سبحانه وتعالى هنا أو يعني بيوحي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا، إن الإنسان اللي بيسمع القول ويحفظ ولا يعمل به مثل الأقمع، مثل القمع، لا يعي شيئا مما يفرغ فيه. القمع مش عارف ده ميه ولا زيت، مش هيفرق معاه ميه ولا زيت ولا عصير ولا ملح ولا سم، حتى مش فارق معاه، لا يعي شيء. القمع لا يعي شيء. هكذا أيضا أقماع القول لا يعون شيئا. أقماع القول يسمعون القول، يسمعون الحق من جانب ولا يستقر في قلوبهم، لا يستقر في قلوبهم. ما اقدرش انا اشبههم بالبهائم، البهائم مش مكلفة، ده البهائم ممكن لو عرفتيها طريقة تعرف، يعني عرفتيها وهي يعني بتبقى خلاص فاهمة الطريق، الا اقماع القول لا يفقهون شيء من اللي بيسمعوه، ولهم قال الله وقال الرسول يضحكوا. اظن احنا في وقت بنشوف الضحك يعني كده على اصول، قولهم كده لا عدوى ولا طيره. ايه اللي بتقوليه ده؟ مختل عقليا بالنسبه لهم. يعلمون دلوقتي ان ربنا بيعاقب على الذنب، بيعاقب، قال الله قال رسوله، اذا لم تفعل كذا، لما لو ما كانش دفع عقيدتك، لو ما كانش دوت انت مقتنع يعني بتمتثلي ليه، قلبك مطمئن بهذا ستعاقبي. يقول لك ولا هم هنا. أقماع قول، ويل لأقماع القول. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا هنا ويل، ده دعاء عليهم بالهلاك، ليهم هلاك، ويقال إن الويل وادي في جهنم. ويل لأقماع القول اللي هم مالهم؟ قال لك ويل للمصرين، المصرين على الذنوب وعلى الاستمرار فيها. وضح لنا مين مصرين، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ ويل لاقماع القول. طب اقماع القول وعرفناها، ويل للمصرين هيسكت؟ لا، بيعرفنا بعد كده مين هم المصرين. قال ايه؟ الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني يصرون على فعل الذنوب والمعاصي ويستمرون فيها ولا يقلعون عنها وهم يعلمون عقابهم عند ربنا سبحانه وتعالى، وعقاب هذه الذنوب وحكم هذه الذنوب. فالإصرار على المعاصي مش بس هي شعبة من النفاق يعني، ده ولا هو عارف ان، سواء بقى عارف ان هو بيعصي ربنا ومش قادر مثلا يقلع، طب ما توب، انت كده بينقص ايمانك، توب. لكن العياذ بالله، في ناس مش شايفين اصلا ان هما بيذنبوا، ده بيضحكوا وبيضحكوا وبيهزروا ومش شايفين اللي بيعملوه دوت معصية ولا هو ذنب. بقينا دلوقتي بنستهين حتى بالموت. النهارده قرأت قبل ما ادخل، كنت في واحد لابس نفس لبسه ومدخل نفسه في موسوعة جينيس في 3 مواقع تقريبا بنفس اللبس، بان هو من اللي هم دخلوا كانوا بيموتوا في يعني بالفيروس كورونا وشفي منه تقريبا او مات، حاجه زي كده يعني، وبيتباهى بذلك. انت بتتباهى بايه؟ وبيغش اصلا الناس في ثلاث مواقع بان هو شخص مختلف، ان في 3 حصل لهم كده بنفس اللبس الغبي. فالناس بقت بتاخد الامور بهزار وباستهزاء، كذب وخداع واستهزاء يعني بالمعتقدات، بما هو معلوم من الدين بالضروره. سبحان الله، في قلوب، يعني اقصى ان يكون في قلوبهم شعبه من شعب النفاق، هم مش قادرين يتوبوا لانهم مش شايفين اصلا هم مذنبين. يعلمون تماما عقاب هذا الذنب ايه وحكمه ايه عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن هما يروا في انفسهم انهم لا يذنبون. احنا بنهزر، انما كنا نخوض ونلعب، بنهزر، تمام. فدوت الحديث فيه تحذير شديد شديد، يعني زي ما هو فيه امر بالرحمه وبالتجاوز عن سيئات الاخرين، في المغفره والتغافل عن من اخطا الينا، وان دوت بيكون في ميزانك، وان جزاء في الحاله دي من جنس العمل، انك هتلاقي رحمه ربنا سبحانه وتعالى، وانك هتلاقي مغفره من ربنا سبحانه وتعالى وتوفيقه في اللي في الدنيا، وجزاء في الاخره ان شاء الله، يعني في ميزان حسناتك في الاخره. الحديث فيه تحذير شديد من الاستماع للاقوال الشرع والاعراض عنها، او الاستماع اليها والاستهزاء بها والاصرار على فعل الذنوب رغم معرفه احكامها عند ربنا سبحانه وتعالى. الحديث برضو معانا حديث تاني، حفظ لابي امامه رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحه رحمه الله يوم القيامه. طبعا انتوا اخذنا في يعني اخذتوا في الاول ان الرحمه بالحيوان، وقلنا ان الرحمه حتى لو كانت ذبيحه، يعني الرجل اللي قال اني ارحمه وانا اذبحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شكر صانعه، وقال يعني ان هو بكده بينال رحمه ربنا سبحانه وتعالى. ده حديث برضو حفظ على هذا المعنى، من رحم ولو ذبيحه. وعرفنا ان من رحمه بالذبيحه رحمتها انك ما تذبحهاش، ما تجهزهاش للذبح امام يعني او يعني امام الاخرى، ما تجهزيش ذبيحه للذبح، يعني ما تجيبش مثلا خروف او معزه او بهيمه، اي بهيمه هتذبح قدام قرينتها اللي واقفه وتذبحيها. انك من مظاهر الرحمه برضو انك تحدي ان اللي هيذبح يحدي الشفره بتاعته، تكون في موضع، في الموضع، هي مره واحده هتجيب موضع الذبح، ما تبقاش السكينه تلمى ويحاول مره واثنين وثلاثه ويعذب الذبيحه. ومن مظاهر برضو الرحمه بالذبيحه ان هو بيذبحها ما يسلخهاش الا يعني ما يطمئن تماما لخروج الروح منها، وان هي سكنت تماما، مش يبدأ في الصرخة وهي لسه فاحنا المعنى دوت اخدناه في يعني اخدتوه في حديث سابق بس دراسة، وبنأكده هنا بحديث حفظ، وهو من رحم ولو ذبيحة الجزاء من جنس العمل اهو، رحمه الله يوم القيامة. لأن ربنا سبحانه وتعالى وأولى بالرحمة من العبد، ربنا هو الرحمن الرحيم. تمام، بكده يبقى خلصنا برضو باب رحمة البهائم ورحمة العيال. ممكن ننهي بقى بحديث أخذ البيض من الحمرة، دي الرحمة بالطيور، عشان يبقى نهيت الموضوع دوت تماما. باب أخذ البيض من الحمرة، معانا حديث دراسة لعبد الله، واحنا عارفين لما نقول عبد الله يبقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بيقول لنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة. الحمرة دي اللي هو الطائر زي العصفور كده الصغير، طائر صغنون كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واقف وراجل أخذ بيض حمرة، فجاءت العصفور دوت لما ما لقيتش البيض بتاعها انزعجت جدا، فبيقول فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية بيقول لك وجاءت تعرش، يعني بقت واقفة وفاردة جناحاتها فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتطير، كأنها هي يعني بتشتكيه، مش تلاقي، فجعت في بيضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أيكم فجع هذه ببيضتها؟ يعني دي من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عليه جدا يعني، ورأف لحال هذا الطير. فسأل الصحابة مين اللي فزع يعني هذه العصفورة ببيضتها، فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها، أنا اللي أخذت البيض بتاعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردده رحمة لها، ردوا ليها وارحمها، يعني من اجل انك تكون رحيم بهذه بهذا الطير الضعيف، ما تفزعهاش كده. طبعا مثال طيب جدا جدا، يعني انا يعني سعيد ان انا اختم بيه، ان ده مثال على شايفين رحمه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما شفناها مع زوجاته قبل يعني في السيره، وشفناها مع الاطفال، شفناها مع الامر بتوقير الكبار، شفناها مع الأمر برحمة الحيوان حتى وهو يذبح، شفناها مع الحيوان يعني وهو بيأمرنا كيفية رحمة الحيوان حتى اللي انت بتألفيه في بيتك، إذا وبيعلمنا ازاي نربي الحيوان في بيتنا ويكون لنا أجر في ذلك. وطيب ونشوف رحمة النبي دلوقتي مع الطيور، هذا الطير معنا. وبكده يكون يعني انتهينا من الجزء دوت، ان شاء الله بقى يبقى تكملوا باذن الله مع المعلمه نشوى باذن الله الموضوعات الباقيه. في اي حاجه مش مفهومه اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،